بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهذه الآية تكلمنا عليها يوم أمس، وقلنا فيها الإشارة إلى بيان ما يستفاد من النجوم، فذكر جل وعلا أن مما سخره الله تبارك وتعالى للاستفادة فيه من هذه النجوم كونها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي يسمى من علم النجوم ما يتعلق بالتوقيت والأوقات والجهات. ويستفاد من النجوم أيضا كما جاء في الآية الأخرى أن الله جل وعلا زين بها السماء وجعلها رجوما للشياطين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذا أيضا سبيل الحجاج والاستدلال وذكر البراهين القاطعة والحجج الدامغة في الضد على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ويعبدون غيره سبحانه وتعالى، وإن أقروا بربوبيته وإن اعترفوا أنه الرب ومع ذلك يصرفون أنواعا من العبادات لغيره جل وعلا، والحال أنه تبارك وتعالى هو الفاعل والخالق والمدبر لهذه الأمور التي أشار إليها. قال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمرجع الناس كلهم إلى آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، فأبو هذه أبو البشرية كلها آدم عليه الصلاة والسلام، وكل من على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم من نسل ومن ذرية آدم عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، كما قال في أول سورة النساء وفي غيرها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال: فمستقر ومستودع، قراءة الجمهور فمستقر بفتح القاف، قرئ فمستقر، فمستقر ومستودع. اختلف أهل العلم في معنى ذلك، فقيل المستقر ما يكون في الرحم، والمستودع هي النطفة في الصلب، صلب الرجل، وهو منقول عن ابن مسعود وغيره. وقيل العكس، المستقر هو ما يستقر في الصلب، والمستودع هو ما يكون في الأرحام، ما يكون في الأرحام، عكس القول الأول. وقيل فمستقر أي من من يقر في هذه الدنيا وزمن استقراره، ومستودع حيث يموت. فالله جل وعلا خلق الناس كلهم من نفس واحدة، وهذه النفس تظل في هذه الدنيا أو حالها أنها مستقرة ومستودعة. فمعنى مستقرة معنى مستودع أي أنك كون أصلها كانت نطفة في صلب الرجل، ثم تسكن رحم المرأة وتتعلق بجدار الرحم فتستقر هناك. قال جل وعلا يفسر هذا: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فنظير هذه الآية يؤيد هذا التفسير، نظير هذه الآية يؤيد هذا التفسير الأول، وأن المستقر يكون في الرحم والمستودع يكون في الصلب. ولهذا فرجح الحافظ ابن كثير القول الأول: المستقر ما يكون في الرحم والمستودع ما يكون في الصلب. وهذا مناسب للآية السابقة في قوله جل وعلا: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فليست إلا نطفة من مني يمنى فإذا بها تمر عليها أطوار وأطوار فيخرج منها كائن حي يمشي ويقعد ويبطش ويفعل بإذن الله سبحانه وتعالى. وقيل هذه النفس تستقر في الدنيا ومستودع أي تودع القبر وتموت. وقيل فمستقر في الأرحام على ظهر الأرض وحيث تموت، فكل ذلك لها قرار. وقيل المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله وثبت، والمستودع أي في الدار الآخرة. والقول الأول كما قال الحافظ ابن كثير يظهر أظهر، ويدل له الآية التي ذكرناها: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وأيضا في سورة ما يؤيد أيضا ما جاء في سورة الطارق في قوله عز وجل: يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. فالمستودع ما يكون في أصلاب الرجل أو في صلب الرجل. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، التفصيل كما مر سابقا في الآية الماضية، قد فصلنا الآيات بيناها وأوضحناها وميزناها وأظهرناها غاية الظهور، لكن إنما يستفيد منها من يفقه. فالآية السابقة قال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وها هنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والفقه هو الفهم والوعي، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. ومناسبة ذكر العلم في الآية السابقة لما سبق ذكره مما يتعلق بالعلم وبإدراك الأشياء في الواقع. وهنا قال لقوم يفقهون، والفقه هو فهم الشيء، ليس إدراكه فقط بل هو فهمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. نعم. قال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، أي هذا أيضا مما يفعله تبارك وتعالى ومما يخلقه ويقدره جل وعلا، وهو أنه ينزل من السماء ماء. هذا الماء الذي سماه في آيات أخرى أو وصفه في آيات أخرى بأنه ماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ووصفه أيضا بأنه ماء مباركا، بأنه ماء مبارك. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل هذا الماء قال: اخرجوا بنا إليه فإنه حديث عهد بربه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أو الغيث أو القطر من السماء أول ما نزل يخرج فيحسر عن صاعده ويبلل يده عليه الصلاة والسلام ويقول إنه حديث عهد بربه، ومعنى كونه طهور أي أنه يصلح للعادة وللعبادة، ومعنى كونه مبارك أي أنه يرجى منه الزيادة والنماء، ولا شك أن النماء فيه وفي ذلك واضح، لأنه سبب لإخراج الزرع والثمرات والخيرات من الأرض، فهو رزق عام. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء أي بسببه، فأخرجنا به بسببه، فالقطر سبب للنبات وللزرع، ولهذا كانوا إذا أصابهم الجفاف والقحط يستسقون أي يطلبون السقيا من الله جل وعلا، وهذا كان مستقر حتى عند المشركين. فلما أصابهم كما جاء في حديث كعب بن مرة أو قال مرة بن كعب، وأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من المشركين يستسقي وتوسط له بعض المسلمين، فجاء ليستسقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ قالوا لمضر، قال إنك لجريء، لمضر يعني ما فعلت فينا ما فعلت، وأستسقي لهم. ثم عاد الرجل بعد وقال إنك جئت تصل الرحم وتأمر بالخير وتترك أهلك ويعني نسلك ونسبك يهلكون، وكان أصابهم من الضرر ومن القحط والجفاف ما أصابهم، حتى صار الإنسان من شدة الجوع يتخيل إليه أنه يرى أشياء. فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، وسقوا كما جاء في الحديث فهذا الماء سبب لإخراج الأرزاق بإذن الله تبارك وتعالى، وسماه الله جل وعلا رزقا، فقالوا في السماء رزقكم وما توعدون، وأيضا وقال وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، فهذا المطر وهو الغيث يعد رزقا، فأخرجنا به نبات كل شيء أي بسببه، وأخرج به نبات كل شيء جميع أنواع النباتات. ودلت الآية على العموم أيضا في الموضع الآخر في قوله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا منه خضرا أشجار خضراء، تلقي حبة صفراء يابسة فينزل عليه شيء من الماء فتخرج لك أشجارا خضراء تملأ الأفق وتبهج الناظر وتفرق وتسر الرائي لها وتزين المناظر للإنسان، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل، فهي حبات متتالية بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض يمنة ويسرة على أصل السنبلة، نخرج منه حبا متراكبا، يعني هذا مما يدل، يعني هذا تفصيلات يبينها الله سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمه علينا. ومن النخل من طلعها قنوان، وأيضا مما يخلقه ويرزقنا إياه النخل من طلعها قنوان جمع قنو وهو العذق الرطب، ومن النخل من طلعها قنوان، طلع النخل حيث يقع التلقيح، حيث يقع التلقيح، فتوجد من النخل توجد الأنثى ويوجد منها الذكر، الأنثى والذكر، فيؤخذ لقاح الذكر ويوضع في طلع الأنثى، ويقع بعد ذلك تلقيح النخلة وتأتي الثمار بعد ذلك. ومن النخل ما هو من ذكورها ومنها من إناثها، وأهل النخيل يعرفون هذا، أهل النخيل يعرفون ويفرقون، والغالب أن يكون ذكران النخيل تأتي يأتي جذع النخلة خشنا وأكثر عرضا أو قطرا من الأنثى، والأنثى يكون فيها يعني تكون أقل قطرا من ذكر النخيل. ومن النخل من طلعها قنوان، جمع قنوة هو العذق الرطب، قنوان دانية قريبة من المتناول، قريبة كما جاء في تفسير بعضهم، وقيل القنوان الدانية، فصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. وجنات من أعناب، بساتين وحدائق من الأعناب، يعني مما يخرجه الله عز وجل من الأرض بهذا الماء، جنات وبساتين كثيرة من الأعناب، والعنب معروف وهذا من أشرف أنواع الثمار عند أهل الحجاز وغيرهم، العنب والنخيل، وربما هذا من خيار ثمار الدنيا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فالله يمتن علينا بهذا أيضا. وجنات من أعناب، قال والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، هذا مما يخرج من الأرض بالماء تقدير الله عز وجل، الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. التشابه بين الزيتون والرمان قيل في ورقه وشكله فقريب بعضه من بعض، وغير متشابه أي في ثمره وشكله وطعمه وذوقه وطبعه، ففي هذا لا يتشابه الزيتون مع الرمان، ولكن في ورقه ويتشابه ويتقارب أيضا شكله، فهذا معنى مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ينعه أي نضجه إذا نضج، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، يعني هذا الذي ذكرناه وفصلناه فيه آيات وأدلة ظاهرة واضحة لكل من يؤمن ويصدق ويقر بالله عز وجل ويتبع رسوله عليه الصلاة والسلام ويعمل بمقتضى هذا الإيمان، ويعمل بمقتضى هذا الإيمان. وفي نظير هذه الآيات قوله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل، فهذا أيضا من نظائر الآية السابقة. ثم قال جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، هذا فعل المشركين يرد عليهم جل وعلا ما فعلوه حيث عبدوا غير الله، وجعلوا لله شركاء الجن أي أشركوا مع الله تبارك وتعالى الجن. فإن قال قائل هم عبدوا الأصنام، نقول من وسوس لهم ودفعهم لذلك؟ إنما فعل بهم ذلك وصرفهم عن الطاعة طاعتهم للجن فأوقعوهم في عبادة الأصنام كما فعل الشيطان بقوم نوح، فلما ذهب العلم صوروا أولا صور عباد الصالحين ثم جعلوا لهم تماثيل، لما اندثر العلم ونقص وقل جاءهم الشيطان وقال يا قوم ألا أدعوكم؟ قالوا إلى ما؟ قال إلى عبادتهم، فإنه دين أجدادكم وكانوا يفعلون ذلك، فعبدوا تلك الأصنام وانتشر الشرك عياذا بالله تعالى، وهذا من وسوسة الشيطان ومن طاعة الإنس للجن. وجعلوا لله شركاء الجن، والحال أنه خلقهم، الله جل وعلا هو خالقهم فكيف يعبدون غيره؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خلقوا أي اختلقوا وتأفكوا وتخرصوا وكذبوا ووضعوا وقطعوا بذلك، أي أنهم جعلوا لله شركاء من الجن فعبدوهم، في حين أنه تبارك وتعالى هو الذي تفرد بالخلق والملك والتدبير، لا شريك له ولا معين ولا ظهير. ثم هم أيضا جهلا وعنادا وكفرا وتجاوزا للحد جعلوا لله تبارك وتعالى بنين وبنات بغير علم. كيف يكون هذا؟ هو لا مثيل له، فكيف يكون له ابن أو بنات؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم سبحانه وتعالى عما وصفه هؤلاء الظلمة وهؤلاء الضالون من جعل الأولاد له والبنات. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالت المسيح بن الله، ومشركي العرب جعلوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، جعلوهم بناتا لله، جعلوهم بنات الله تبارك وتعالى، وتعالى عما وتقدس عما يقول الظالمون علوا تعالى علوا كبيرا. قال بديع السماوات والأرض، خالقهن وفاطرهن وموجدهن على غير مثال سابق، هو الذي أبدعهم. أنى يكون له ولد؟ كيف يكون له الولد؟ كيف يكون؟ يستحيل، لا لا لا يكون أبدا. ولم تكن له صاحبة، الولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين، والله لا يناسبه شيء، لا يشبه له ولا مثل له ولا ند ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. فكيف يكون الولد وليست له صاحبة؟ ولم تكن له صاحبة. وخلق كل شيء، كل شيء مخلوق سوى الله فهو الخالق، وما سواه كله مخلوق، وأما الله جل وعلا فهو الخالق وليس مخلوقا، وصفاته وأسماؤه تبع له، ليست مخلوقة لأنها من صفاته تبارك وتعالى. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، أي علمه واسع محيط بكل شيء، قد أدرك جميع الأشياء. فلا يمكن يكون له الولد ولا الصاحبة، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.